السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ ورد نقاش طلبة العلم من الباكستان حول الصلاة التي يوجد فيها حول المسجد الذي يوجد فيه قبر ولكن ليس متصلا بالمسجد وأنها في الساحة الخارجية. وأفاد هذا الأخ بأن علماء الباكستان قد أجازوا ذلك بحجة عدم قدرتهم على إزالتها وعدم قدرة الحكومة الباكستانية نفسها على إزالة هذه القبور لتعلق الناس بها. نعم. وذكر أحد الأخوة الحاضرين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يمر الناس يمر على الناس وهم حول قبر زيد فيقول الله خير من زيد. فما الضابط في هذه الأمور؟ نقول بارك الله فيك، إذا كان المسجد قد بني على القبر فإن الصلاة فيه لا تجب لأنه مسجد يجب هدمه، هذا المسجد يجب هدمه فلا تجوز الصلاة فيه لوجوب هدمه. وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا، لأن مسجد الضرار يجب أن يهدم. فكذلك كل مسجد يجب أن يهدم فإن الصلاة فيه محرمة قياسا على مسجد إيش الضرار. أما إذا كان المسجد سابقا ودفن فيه هذا الرجل بعد أن بني المسجد، فإن كان المسجد في القبلة فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، لأنه إذا صلى فيه استقبل فيه القبر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي مرقد الغنوي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلها قبلة لكم، وإن كان القبر يمينا أو شمالا أو خلف الظهر فلا بأس به للصلاة فيه. وإن كانت الساحة خارجية خارج المسجد في الحوش، هذا من المسجد، الحوش من المسجد، والحكم به كما قلت لك ينظر أيهما الأول. والظاهر إذا كان القبر في الحوش الظاهر من البناء أن المسجد سابق فتكون الصلاة فيه صحيحة. لكن من صلى في المسجد في القبر أمامه ولو كان أمامه بين المسافة حوش المسجد من أمامه يعيد الصلاة أو يصلي منفرد؟ لا يصلي أبدا في هذا المسجد ما دام أن المسجد في مكان ما دام القبر في مكان يوصل المسجد، فإنه لا يصلي وهو في قبلة فلا يصلي فيه. الضابط في هذا هو الضابط هذا إذا كان القبر بين يديك فلا تصلي، إذا كان القبر خلف ظهرك أو على يمين أو عن شمالك فينظر هل القبر سابق على المسجد والمسجد بني عليه فلا تصلي عليه، وإن كان القبر المسجد سابقا على القبر فصلي، فصار تصلي في حال ولا تصلي في حاله. لا تصلي إذا كان القبر بين يديك ولا تصلي إذا كان المسجد قد بني على القبر، وتصلي إذا كان المسجد سابقا على القبر وكان القبر والقبر ليس في القبر. لكن ما هناك يعني إذا كان القبر يقع حوله أو ما يقع أبدا لا فرق ما المتساب للأحوال الثلاثة. يسبقه بأمين، يعني مش معنى يسبقه بأمين لكن بعد أن قالوا للضالين لا بأس. نعم يسبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بأمين، ولكنه كان يقول آمين مباشرة بعد ما يقول للضالين يقول آمين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فجعل محل قولنا آمين إذا قال الإمام ولا الضالين. وأما ما توهم من الناس أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أنه إذا قال الإمام آمين فقولوا أنتم بعده آمين، هذا ليس بصحيح. معنى قوله إذا أمن يعني إذا شرع التأمين بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرت لك إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. نعم على كل حسنية الحديث إذا قال ولا الضالين فقولوا أمين، والحديث مسلم